يقول: متى يكون القنوت في الصلوات المفروضة، وهل هو مقيد بإذن ولي الأمر؟ بارك الله فيكم. القنوت مشروع عند النوازل، وينبغي أنبه هنا فيه على أربعة أمور. الأمر الأول أن تكون هناك نازلة فعلا، والمسلمون في أعظم النوازل. وثانيا، إذا وجد من يعتدي في الدعاء فيجب وجوبا أن يكون بإذن ولي الأمر، وهذا الذي حدا بولي الأمر أن يعني يصدر أحيانا أمرا بالقنوت إذا دعتنا حصلت نازلة للإسلام والمسلمين. لكن بعض الجهلة يستغلونه فيعتدون في الدعاء، فيدعون ويغمزون ويلمزون، بل منهم من يغمز حتى علماءنا وولاة أمرنا في أدعيتهم، وهذا اعتداء ولا يستجاب الدعاء الذي فيه اعتداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوات ليس فيها ماذا؟ اعتداء أو قطيعة رحم لا أعطي إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له سؤله، وإما أن يعني ترفع له بها درجة، وإما أن تحط عنه بها سيئة. الأمر الثالث، نلاحظ أن الدعاء تحول إلى شيء من الابتهالات والتنغيم، وهذا في الحقيقة لا أبالغ إذا قلت أنه قد يصل إلى حد البدعة، ما كان ثابتا عن السلف بهذا الشكل. يضاف إلى هذا أنه أنك لا تكاد تفرق بين هذا الدعاء وبين القرآن أحيانا، فيرددونه وكأن يعني أنا سمعت واحد من رحامي قال: يا ما أحسن قراءة فلان، فأسمعنا شريطا وإذا به ماذا؟ دعاء، لأنه لا يعرف القرآن. فهذا اللبس لا ينبغي، بل ينبغي أن يكون بصوت فيه خشوع وفيه تواضع وفيه عدم تكلف. الأمر الرابع من آداب دعاء القنوت عدم الإطالة، عدم الإطالة. اختر جوامع الكلم وادعو، اختر جوامع الكلم، الكلمات الطيبة. وعليك إن كنت تحفظ شيئا من الأدعية النبوية الثابتة العامة أو ما جاء في القرآن الكريم من الأدعية فهو أولى، أو ما في معناها من ما تستنبطه من الدعاء الجائز، ولا سيما ما أثر عن السلف. فينبغي للمسلمين التقيد بهذه الآداب وبهذه الأشياء، فإن فيها خيرا في ضبطها، فإن في ضبطها خيرا كثيرا للإسلام والمسلمين.